بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى. وقال حبان: حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قول: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. يعني لو أن إنسان نسي صلاة كالظهر ثم تذكرها بعد العشاء، هل يلزمه أن يرتب الصلوات من بعد الظهر كالعصر، الظهر ثم العصر ثم العشاء، أم أنه لا يصلي إلا هذه الصلاة التي نسيها؟ الراجح أنه لا يصلي إلا هذه الصلاة التي نسيها فقط، ولا يعيد إلا تلك الصلاة التي نسيها. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة. لو واحد مثلا هدي 20 سنة، زي مثلا دي جاء نسي صلاة من الصلوات كالعشاء أو غيره، وقام ونسي أنه ما صلى العشاء، ثم ظل فترة من الزمان ثم تذكر أنه منذ كذا وكذا وكذا نام بعد المغرب ونسي العشاء، وهنا طبعا للمبالغة 20 سنة، فرضنا نسي هذا بعد شهر شهرين 3 أو كما قال إلى 20 سنة، ما الذي يلزمه؟ يبقى لا يلزمه إلا هذه الصلاة فقط التي نسيها فيعيدها. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام وهمام ابن يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أن يصلي هذه الصلاة. أما المتعمد للصلاة فالتعمد لا يكفر شيء، لو إنسان تعمد ترك صلاة من الصلوات لا يكفر شيء مهما صلى ومهما فعل. وبعض أهل العلم قال يعني يصلي وأمره إلى الله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري، أي عندما تذكر أن عليك صلاة. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة للذكرى، يعني هذه قراءة. وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. ماذا يفعل من ترك جملة من الصلوات؟ هل يبدأ بالصلاة الحاضرة ثم يعيد الصلاة الفائتة، أم أنه يرد؟ الصحيح أنه يرتب. فلو أن الرجل مثلا نام قبل الظهر فقام بعد المغرب أو عند المغرب، فترك الظهر والعصر والآن موعد المغرب، هل يبدأ بالمغرب ثم يصلي الظهر والعصر بعد ذلك، أم أنه يرتب؟ الراجح أنه يرتب، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغربي. لو أن رجلا فاته المغرب ودخل مع الإمام في صلاة العشاء، إمام موجود في صلاة العشاء. طبعا قلنا بأن الترتيب مهم، واختلاف النيات بين الإمام والمأموم لا يضر، يعني لو أن إماما يصلي العصر وأنت ما صليت الظهر، فهل تصلي معه العصر ثم تصلي بعدها الظهر أم ماذا تفعل؟ طبعا هذا قول، لكن قلنا على الأرجح أنه يصلي الصلاة التي هو يعني ما صلى، فيصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر ثم إيه يصلي بعد ذلك العصر يرتب. طيب لو أن إماما، لو أن يعني مصلي فاته المغرب ثم صلى مع إمام يصلي العشاء، طبعا هنا في اختلاف في الكم، يعني هذا يصلي 4 ركعات والمأموم سيصلي كم؟ 3 ركعات، ماذا يفعل؟ يتابع الإمام، يتابع الإمام حتى إذا قام الإمام في 3 إلى 4 فلازم هنا قيام، لأننا إيه ستفسد صلاته بركعة زائدة، فيجلس مكانه ولكن لا يخالف الإمام، يعني لا يخرج إيه عن الإمام، لأنه هو ملزم أنه يصلي من البداية إلى النهاية مع الإمام، لكن يجلس في الركعة الآخرة إلى أن يسلم الإمام فيسلم مع الإيه؟ مع الإمام. هو صلى 3 ركعات المغرب ثم انتظر لمتابعة الإمام في الخروج في التسليم فيسلم مع الإيه؟ الإمام. وضحت الصورة؟ قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد عن هشام الدستوائي، قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر أي ابن الخطاب يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت، يعني في يوم الخندق طبعا كان في حصار شديد فتأخر المسلمون، وخصوصا المسلم أمر بعض الصحابة أن يذهبوا من الخندق إلى إيه إلى بني قريظة، فالوقت قصر وبعض الصحابة فاتهم بعض الصلوات من جراء الغزوتين، وقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت، قال فنزلنا بطحان واد فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. يبقى هنا رتب، صلى العصر بعد الغروب ثم تبعه بإيه؟ بالمغرب. قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من 60 إلى 100. قوله باب ما يكره من السمر بعد العشاء، يعني أن العشاء خاصة في الأيام التي يكون فيها الليل قصير فإن هذا يفوت عليك قيام الليل ويفوت عليك صلاة الفجر، يفوت عليك قيام الليل ويفوت عليك صلاة الفجر. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف هو ابن أبي جميلة قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت سيار قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس أي بعد زوال الشمس لما يبدأ الزوال، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني عندما يكون ظل الشيء مثله ثم يعود وما زالت الشمس إيه؟ حية. ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها، يعني ما بين المغرب والعشاء يكره النوم خشية من إيه؟ إن يجمع بين نومين، بين هذا النوم وبين نوم الليل فلا يصلي العشاء، والحديث بعدها يكره الحديث بعدها إلا ما كان من علة كالسمر وغيره. يعني بعض الناس مثلا عنده أعمال، يعمل موظف يعمل أي شيء، فيعود مثلا عشاء، فهنا استئناس الأهل بالزوج إخواننا من السنن الغائبة التي غابت عن كثير من الناس. يعني بعض الناس مثلا يعود يذهب إلى بيته أو يدخل البيت الأكل بسرعة خلاص، يأتي متأخر خلاص الهدوم نام، بينما من السنن المهجورة لا بد من السمر عند الأهل، وخاصة إذا غبت عنهن فترة. رجل مثلا يعمل من الصباح إلى الظهر أو من الصباح إلى العصر أو من الصباح إلى الليل، فإن لأهلك عليك حق، فلا بد أنك تدخل حتى ولو كنت متعب وتدخل وتسمر معها إلى أن تستروح بك، ثم تبدأ بقى أو استنام أو أي شيء. فهذه من السنة التي كما قلنا هجرت. كذلك المرأة أيضا يعني إذا رأت زوجها متعب لابد أن تروح عنه، يعني بجاي منهك متعب وتقول له عاوزين والطلبات وكيت وكيت وسابي البيت من غير حنفيات ومن غير مش عارف مين ومن غير مين. فالمهم إيه؟ أن يجب على الزوجين يعني حتى تستقيم الحياة أن يكون في توافق يومي بين الزوجين. فمن هذا السمر يعني بعد الأشياء هذا العلة. أيضا السمر في مسألة من مسائل المسلمين الهامة، السمر في مسألة شرعية، عندك درس البخاري بدل ما تيجي مثلا كده جاي خايب كله عمال يتكلم وانت قاعد عمال تبص لزميلك شمال يمين، لا ممكن ايه لو سمرت قليلا وحضرت يعني بعض أسماء الرجال وقراءة عابرة في الفتح تمر على بعض الفوائد، لا أقول لك اقرأ الكتاب كله، بعض الفوائد، إن ذلك ستجد لذة عند حضور الدرس، تجد نفسك فاهم وفي نفس الوقت تجد نفسك يعني قد استفدت الدرس مرتين، مرة التحضير ومرة سماع الكلام. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن ورث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغ، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. قوله السمر، والسمر هو الحديث في الفقه وفي الخير بعد العشاء بشرط عدم تفويت صلاة الصبح، وإن كان لك ورد من الليل فلا تفوته، فإن هذا أولى وأقرب وأفضل. قال حدثنا عبد الله ابن الصباح وهو العطار قال حدثنا أبو علي الحنفي وهو عبد الله قال حدثنا قرة ابن خالد وهو السدوسي قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، حسن البصري دعاه جماعة فتأخر

يعني من باب أدبك معه أن تسمر معه قليل بحيث لا تضيع وقته ولا يضيع وقتك. يبقى السمر هنا يكون إيه؟ قليل، مش تقعد بقى جالك ضيف يبقى صباحي وتيجي قبل الفجر بساعة وتنام وتضيع على نفسك وعلى ضيفك صلاة الفجر أو قيام الليل، فلا بد أن يكون بقدر. وكذلك مع الأهل، واحد جاي متأخر وكذا، طب الأهل عاوزين بقى حقهم من السمر، ممكن تضيع مع أهلك الليل ويضيع عليكما صلاة الصبح أو قيام الليل. إذن نكون السمر بقدر، بمقدار محدد، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو. قال حدثنا أبو النعمان وهو قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، كانوا في الصفة هذه عبارة عن كعريش داخل المسجد يقيلون ويبيتون فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، اللي عنده يعني ساعة يأخذ واحد من دول يطعمهم لأنهم كانوا جياع ولا عمل لهم، هذا من باب إكرام هؤلاء الغرباء الذين كانوا يبيتون في المسجد. طبعا كانوا يأتون مهاجرين فلا سكن لهم ولا مكان، فكان مكانهم المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يضيفوهم. وإن أبا بكر جاء بثلاثة، كل واحد يأخذ لواحد، أبو بكر من كرمه ومكانته أخذ ثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مع كام؟ عشرة من أصحاب الصفة. قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحم هؤلاء العشرة وتعشى معهم وأرسل أضيافه ليأكلوا مع ابنه في البيت، ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل. ما شاء الله، سمر شوية وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وظن ان الضيف كل وخد بعضه ومشي، لقى الأضياف العادين منتظرين. ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل. ما شاء الله، قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك، وانت كنت فين وسايب الضيوف دول مستنينك؟ قال أو ما عشيتهم، هو لسه ما تعشوش. قالت أبوا حتى تجيء، قالوا لا مش هناكل إلا ما ما هو يجي يأكل معانا. قد عرضوا فأبوا، يعني عرضنا عليهم الأكل فرفضوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، يعني من باب التجديع والتشديد والسب، يا غنثر، فجدع وسب، بدأ يعني يصيح في ولدي الذي لم يطعم الطعام، وقال كلوا لا هنيئا. طبعا بقين أبو بكر غضب، لأن دول قاعدين منتظرينه لغاية ما عدى نص الليل وقاعدين في البيت ولا أكلوا ولا يعني فرجوا عن البيت. فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله، ورحلت مش واكل، أنتوا كلوا أنتوا خلاص، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة بعد ما أكلوا هم بقى إلا ربى من أسفلها أكثر منها. يعني ببركة أبي بكر رضي الله عنه وفي بيتي الأكل بقى كان يزيد و يعني يكثر. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، البرمة اللي فيها الأكل زادت. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، وإن بقى طبعا يعني هذا كان من كرم وأدب أبي بكر، إن هو ذهب ليأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لينال البركة من طعام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيربو ويزيد، وخاف أن يأكل مع أضيافي فيقل الطعام ويعني يأخذ نصيب واحد منهم. فأراه الله هذه الآية، الآية بقى كانت إن الأكل بقى زاد وقعت له البركة كما وقعت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى الأكل بقى بيزيد بدأ يأكل أبو بكر. طب يستفاد من هذا إيه؟ إن أبو بكر أيضا أكل عند مسلم إيه؟ أكل إيه؟ فلما بقى لقى الأكل لأنه عاوز إيه؟ أضيافه يأكله. فلما وجد الأكل بقى بيزيد والبرمة بتزيد كل ما يأكلوا منها حاجة تزيد فرح هوك إيه؟ كمل وهل نأكل إيه؟ أيضا فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل منها قسط فحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده رحم وديها إيه للنبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من هذه الآية وهذه الإيه البركة. وكان بيننا وبين قومنا عقد فمضى الأجل ففرقنا أو ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها جميعا. وبدأ الباقيين كلهم بقى لما لقى البركة دي كان في ناس يعني كسرية من السرايا أو جماعة من الجماعات فجابهم وراح أكلوا من هذا الطعام جميعا فأكلوا منها جميعا وما زال بها إيه بقية وأثر أو كما قال. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله.